ما حكم جماع الزوجة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؟ يقول الحق تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال المفسرون الفقهاء: إذا انقطع دم الحيض لم يحل مما حرم الله غير الصوم والطلاق، ولم يبح غيرهما، يعني أن الجماع لا يجوز إلا بعد الاغتسال من الماء، الاغتسال بالماء، لأنها حدث أكبر، نزول الدم حدث أكبر، فلا بد من التطهر من نزول الدم بعد انقطاعه. ولا تقربهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم، يعني متى يحل الجماع؟ بعد الاغتسال بالماء. الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: إلا إذا كان سيحصل له ضرر من عدم الجماع فيجوز أن يقربها بالتيمم لعدم وجود الماء، لعدم وجود الماء، بس لابد من تحقق حصول الضرر إذا لم يجامع. أما تحريم الطلاق فلزوال المعنى المقتضي لطول العدة، اللي هو العلماء قالوا يحرم، يحرم الطلاق في الحيض لأنه يطيل العدة على المطلقة. فإذا انقطع الدم يجوز له أن يطلق قبل الغسل لزوال العلة المانعة من الطلاق، وهي وجود الحيض، الطلاق في الحيض، فهي أصبحت طاهرة ولا تقربن حتى يطهرن، فهي طهرت وارتفعت الحيضة ودخلت في الطهر، لكن الجماع لا يجوز، أما الطلاق جائز. وكذلك الصوم يجوز لها أن تصوم قبل أن تغتسل، لأن الطهارة من الحدث ليست من شروط صحة الصوم، ولأنها كالجنب، فكما يصوم الجنب وصومه صحيح كذلك الحائض صومها صحيح ولا يشترط الاغتسال، لو اغتسلت بعد الفجر صح ذلك، والله أعلم.